يعبدوا تطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إلا تنصروا فقد نصره الله. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروا فقد نصره الله. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة